جاب السلاسل الكثير، قال أيهما أضر على اليمنيين، أزمة الخليج أم الأحزاب الكافرة في اليمن، وأيهما يحذر منه؟ الأحزاب الكافرة في اليمن أضر، لأن ماذا؟ أزمة الخليج. أزمة الخليج علكم تعرفون أن مثلا إن شاء الله من الأسؤال سيبصر وإلا تذكروني، هل يجوز للسعودية أن تستورد أمريكا أم لا؟ إذا لم يكن ولكن فيها سؤال. فأزمة الخليج أكثر ما عندهم أن يضعوا علينا السكر والبترول وهكذا بعض المعلبات، هذا أمر سهل يا أخواننا علينا. لكن الحزبية تحتل بلدنا الشيوعية والبعثية والناصرية وتطردنا من بلدنا أو يتركون عبيدا لهم. أنت صاحب دكان تعمل في دكانك والربح والفائدة لهم، وقد ترك إخواننا العدميون بلادهم. أنت تعمل في مزرعتك الثمرة لهم، ما أنت إلا مثل الخادم. نعم يا إخواننا، أخبرنا شيخنا ماذا محمود فايز حفظه الله تعالى وهو مصري عند أمس كتاب الجامع الإسلامي، يقول شخص أجر بيته في مصر، فماذا؟ الإيجار زهيد، وترميم البيت يحتاج إلى أموال كثيرة، فماذا يا إخواننا؟ في النهاية يذهب ويقول له في البيت كذا وكذا من السنين، أنا أطلبكم مطلبا، وهو أن الآن تنازلت للبيت عن البيت أنه له، فيجعلني ساكنا فيه، أنا أسكن بدلا وأعطيه إيجارا وتنازلت عن البيت. فالمهم يا إخوان، الشيوعية مسخ للعدليات وللتفكير والمجتمع بجميع أحوالهم، والله المستعان.